هذه رسالة وردتنا من السائلة سين من الكويت. أخت السائلة تقول في رسالتها: أنا سيدة متزوجة منذ 17 عام ولي 6 أولاد. أخرجت من هذه 17 عام 5 سنين فقط حياة سعيدة، والباقي أصبحت لا أكره فيها زوجي ولا أحب أن يعاشرني معاشرة الأزواج ولا أطيق النوم معه. فظننت أن هذا شيئا من السحر، فذهبت إلى السحرة وإلى الشيوخ، أعطوني بعض الكتب ولم أستفد منها، وأنا لا أثق بأي منهم، ذهبت إلى الأطباء النفسانيين ولم أستفد أيضا، وأنا أريد زوجي ولا أريد أحدا سواه، يوشك بيتي على الانهيار، ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. هذا مرض هذا يكون بناء على السحر، وقد يكون عينا على ليس من الناس النظرة والناس، وقد يكون مرضا سبب هذا السحر هذا الشيء. لا يجوز إثارة السحرة، ولكن أنا ما سؤاله ذهابك إلى السحرة وكان هو لا يجوز، وقد أخطأت في هذا ذلك التوبة إلى الله من ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى أمراضا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة ربع يوم أو موسم صحيح. فالله يدعي بعدة الأمور لطريق الجن من طريق ابن الغيب، هذا لا يجوز سؤاله ولا تصديقه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهلا فصدقه ابنه ولك كفرا من عوز على محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز إثيار القرآن ولا السحرة ولا سؤاله. ولكن في الإمكان أن تعالجي عند طبيب قدر بسائل الأمور، فأدوية معروفة من إبر حبوب أو غير ذلك، أو عند قارئ أو امرأة صالحة تقرأ تقول عليك، أو هي امرأة صالحة وجدها رجل تقول عليك وتقرأ عليك، هل هذا الله يزيل بها العيناء أو السحر؟ وهكذا الرجل الذي يرى بذلك يقرأ عليك من غير خلوة، يقول عنده عندك أمك أو أخوك أو أخوك أو نحو ذلك من غير خلوة، فهذا ولا على الله يقرأ بذلك. وفي الإمكان أيضا أن يقرأ لك في ماء تقرأ فيه الفاتحة وآية الكرسي وآية السحر المعروفة في سورة الأعراف أو يونس وطه. وما قل يا أيها الكافرون قل والله أحد المعبود فيه، كل ما يقرأ فيما ما كسب الدعاء الله رب الناس هذه الناس فكان الشعب لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما إلا يعطيها من إلا يعطيك من كل شيء من يريد من كل شيء وليد ويهدي كل نفس أو نحاس أو الله يشفيه وسل يعطيه قد لا مرة فصار الدعاء ثلاث مرات في المسالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك وفعلته على ذلك تشرب منه بعض الشيء وتروشي بالباقي، هذا وجرب بين الله من حياة السحر وحبس الرجل عن وجهه، وهو أيضا علاج للعين، فإن العين تتوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقى من النوم. هذه أسباب قد ينفع الله بها، وقد يعرف الناس سبب وقال السحر أخلاق دق في هذه الماء فيما تقدم، قد ينفع الله بذلك أيضا. قد زاد هذا لكثير من الناس فنفعه الله بذلك. وقد ذكر ذلك العلماء ومنهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ صاحب فتح المزيد صاحب كتاب التوحيد، فإنه ذكر هذا في بعض ما جاء من النصرة. فإذا كان عندك الكتاب فقال إليه أو هذا على العلماء وهو إن شاء الله يقوم بلازم، أما الصحابة والجهلة والأرواحون فلا تسألني ونفس التفسير، فلا تعالج بعلماء الحق والقرآن المعروفين بالخير حتى يعمل لك هذه القراءة أو المرأة الصالحة النساء الصالحات المدرسات فالقرآن بالخير حتى يعمل لك هذه القراءة. ولعل الله يقول بالسحر والعادة ويسأل بهذا. ومما ينبغي أن تعملي توضع سأل الله عز وجل أن يجيب عنك ما رسالتك، فالله سبحانه يحب المسألة، وقال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فعليك أن تسأل الله العافية والشفاء، وتوجه الجلال عليه نسأل الله لك الشفاء والعافية منك يعني هكذا أبوك وأمك فهو يسأل الله لك العافية. هكذا إلا المؤمن الله عز وجل معك بالإجابة هذه بالدعاء وجدت بالدعاء وصلت بالدعاء بعد الله منه سبحانه وتعالى والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.